ينزل من السماء عشان يطهركم به ويزرع عنكم رجس الشيطان ويرد على قلوبكم ويثبت فيه الايه؟ ويثبت فيه الاقدام. ايضا شيء اذ يوحي ربك الى الملائكه وايضا استنى وبعدين ينزل من السماء عشان يطهركم به ويزرع عنكم رجس الشيطان ويرد على قلوبكم ويثبت فيه الايه؟ ويثبت فيه الاقدام. وايضا شيء اذ يوحي ربك ويثبت فيه الاقدام. وايضا شيء اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. يوحي يقول الله للملائكه اني مع الملائكه. هو بيخاطب مين؟ هو بيخاطب المؤمنين. فبيقول اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم يا مخاطبين، مش مع الملائكه، لاني ايه؟ معكم. فثبتوا الذين امنوا، ثبتوهم ان اجعلوا قلوبهم ايه؟ مربوط عليها ولا يخافوش اي اغيار من عدوهم. فثبتوا الذين امنوا. واياكم ان تظنوا ان كثره العدد او قوه العدد دي هي اهل الحرب. انا انصركم ولو لم يكن كم من فئه ايه؟ غلبت فئه بايه؟ باذن الله. ليه؟ ام قال لك لان النسبه مش متوازنه، نسبيا مش متوازنه، يبقى عايز مدد عالي ولا لا؟ واحنا قلنا ان السماء تتدخل اذا كان الامر فوق اسباب الخلق. ما دام الامر فوق اسباب الخلق يوم الايه؟ السماء تتدخل، والا فالسماء تدخل لامر فيه اسباب؟ يقول لك لا. ولذلك ذكر في قوله سبحانه امن يجيبه المضطر اذا دعاه. واحد يقول انا بدعي ربنا كذا مره وما بيجاوبنيش، نقول له هو انت دعي دعوه المضطر؟ ده انت تعيد دعوة المطرب ساكن وطمع الناس تقول انا عايز عربية فيلة، وعندك عافية وبتمشي تقول عايز عربية، وعندك مش عارف ايه تلفزيون تقول انا عايز فيديو. ما تدعوش دعوة المضطر، انما المضطر اللي فقط ايه؟ اللي فقط اسبابه. اما يجيب المضطر اذا ايه؟ اذا دعا. اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وإذا ألقي الرعب في قلوب العدو مهما كان عدده ومهما كانت عدده، يبقى اللي معه ليك انت، لأنه ما دام رعب جه الرعب في قلبه خلاص تعب كل حاجة وإيه؟ صغير. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وما دمت عملت لكم دي وزدتكم بالملائكة بشرى ولتطمئنوا بها، وهيأتكم مسألة المية وطهرتكم وأذهبت عنكم ريحة الشيطان وثبت الايه؟ الأقدام وربطت على قلوبكم وقلت للملائكة كده وأني ايه؟ أنني معكم. كل دي مقدمات المعركة مستوفاة من جانب الحق إمدادا لكم. يبقى اقبلوا على المعركة بعزيمة، اقبلوا على المعركة بعزيمة. ايه العزيمة؟ أم قال لك المحارب له عقل يفكر ويدبر في التخطيط وفي الكر وفي الفر ومش عارف ايه. وآداتهم كانت زمان السيوف والرماح والنمل. يبقى هو عايز ايه؟ راسه علشان بتخططه، وعايز ايه؟ ايه الأنامل بتاعته دي علشان يمسك بها السيف. قال خدوا بالكم من حتتين الضعف دول بقى، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام. يوم لا يقدر يفكر ولا يقدر يمسك سيفه ويضرب، فاضربوا فوق الايه؟ اضربوا فوق الاعناق. هل الاعناق يعني هنا يضرب العنق ده ويبقى ده الضرب قتل كده؟ طب او اضربوا ما فوق الاعناق، وما فوق الاعناق هو ايه؟ هو الايه؟ الراس يعني تدوقوا عشان ما يقدرش يعمل ايه؟ يفكر. او هنا تنزل حياته لننتهي ايه؟ ننتهي ايه؟ طب ما يزيد حياته بالمرض. قال لا، ده هو الانسان اذا مات الالم والمعاني دي خلاص انتهت، والله يريد ان يبقيهم احياء ليروا مصارعهم وليروا ذلتهم. يبقى عايزينهم برضه يشوفوا الايه؟ يشوفوا العمليه دي. الله الله. فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، عشان مسكت الايه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله. يعني احنا ما افتتناش عليهم لأنهم شاقوا الله ورسوله. شاقوا الشق معناه الشيء الواحد

وحرب وبعدين ايه؟ قبل الزحف دي يجي العيل وهو مولود الصغير تيجي تمسكه ده رقبته مش قادر ايه؟ تروح كده وتيجي كده وتيجي كده. لما يبتدي بقى تقوم دي اول حاجه تتصلي كده ويبقى دراسه تتعدل كده ويبقى ثابت. وبعدين النصف الاعلى يقوى فيقعد ولما يحب ينتقل ايه؟ يزحف. لما رجليه دي الفخذين دول يقوم ولسه استقم قيوسي يحب. ولما دول يقوم اذا المساله جايه ازاي؟ من اعلى الاول تمسكه كده يبقى مايص تمسك كده اقول لك ايه بقى ايه الرقبه ولا تتملك ايه مش عارف يبقى الاول دي تعمل ايه؟ جاء من اعلى وبعدين صلبه يقوى يقوم يعرف يقعد وبعدين يسحب وبعدين الفخذين دول يقوى ايه؟ يحبس وبعدين رجليه يقوى يبقى يمشي. ايه حكايه زحفن؟ طب زحفن دي جايه في الوسط كده. طب احنا كنا عايزين نقول هرولوا روح للحرب وبتاع. قام قال لك لا الزحف انتقال انما انتقال كتله لا ترى الناقله فيها. وهو ماشي كده ما انت شايف ان الكتله دي بتتحرك انما اللي بيمشي شوف اللي يجي ليه تروح وبعدين يجي. فقال انا عايزكم لما تروحوا للحرب تبقوا كتله واحده متلاصقين تمام كده كانكم ايه؟ مسحف. ولذلك الشعراء كلكم يقول لك خميس يعني جيش خميس بشرق الارض والغرب زحفه وفي اذن الجوزاء منه زمازمه. يبقى بده يقول ايه؟ بيقول انك انت تلقاه زحف يعني ايه؟ كتله واحده متماسكه بحيث لا تستطيع ان تميز حركه جندي من حركات جندي اخر. يخيل لك ان الكتله ايه؟ كتلها ماشيه كده. انت بقى عايز تتاكد من هذه تروح انت ان شاء الله ربنا يكتب لكم الحج وتروح في الدور الثاني. تقف في الدور الثاني وتشوف الطائفين. ساعه ما تبص للطائفين تلاقيهم ايه؟ ملتحمين مع بعض وما تشوفش حد بين وبين الثاني ايه؟ فرق كانهم ماشيين ايه؟ كتلة واحدة. وانزلت سموها السيل وسالت باعناق المطي الاباطحة. يبقى دي السيل ما تقدرش تفرق واحد عن واحد. ما تبعد كده يقول لك ان الكتلة ايه؟ اهي فاذا لقيتم الذين كفروا ايه؟ زحفا. زحفا يعني كتلة واحدة متماسكة. ايه اللي يفيدنا من الكتلة الواحدة المتماسكة؟ كأن لما رايح للعدو مش هنكس كده واخلي فيه فارق بينه وبين لا ده اللي بدا ايه اكبس انا هو عايز يكبس ولا عايز يكبس عينه يبقى شوق شامل الى لقاء العدو مش كده يبقى فيه تجاوز لا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا اي زاحفين علي الارض فلا تولوهم الادبار يعني ما تدلفوش ظهركم. طب ما هو بيقول مرة نكس على عقبين لا تنكسوش على أعقابك. الله يريد أن يؤتي السورة بشعة في أذن القلب لأن الأدبار يعني جمع دبر والدبر معكم من الخلق وله الاسم الخاص القبل والإيه فكأن اوعى تمكنه من ظهرك اوعى تمكنه من دبرك لأن ده عيب تمكنه من دبرك. ولذلك الإمام علي بيقولون الدرع بتاعك له صدار ولا له زهر ملوش حاجة من هنا يعني فاضي من هنا لما كله على ايه تكلتني امي ان مكنت عدوي من ظهري وانا امكن عدوي من ظهري الوفوق بقى مش عارف ما يديني ظهر وعمل دي من غير ايه من غير وقاية. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا. كلمة زحف بقى مصدر اصلها زاحفين زحفا يعني زاحفين بيعدل عن اسم الفاعل ويجيب المصدر ليه تنطق زي ما بيجي تقول ايه فلان عادل عادل يعني ايه ثقة ثبت لها العدل ذات ثبت لها العدل ذات وثبت لها انها ايه صفة العدل. لكن بيجي يقول لك فلان مش ذات ثبت لها العدل ده هو عدل مجسم فكأن العدل عمله عيال شغل كل كيانه وأبعاده حتى صار إيه؟ حتى صار هو نفسه إيه؟ يقول لك فلان كريم تقول له ده فلان مش كريم، ده فلان الكرم ذاته. يعني لو ان الكلام بيتنسل كده كان يبقى ايه؟ كذلك زحفا اي زاحفين. فلا تولوهم الادبار، ما تسلوش يعني. ومن يولهم يومئذ، اي وانتم زاحفين اليه، دبره. كان الاصول يقول ايه؟ امن يولهم دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إلا أن قال ومن يولهم يومئذ دبره، وراح جايب إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فعل قبل ما يجيب الجواب. ليه؟ عشان إيه الإجابة؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لم يرتب الغضب إلا على من لم يكن كذلك. فإن كان متحرف لقتال ما فيش مانع يرد ظهره له. متحرف لقتال يعني إيه؟ يعني عايز يحتال ويوهم عدوه إيه؟ أنه كده رجع من هزم، يقوم عدوه يسترخي لأن هزم بقى، ويقوم هو بعدين يروح إيه؟ جايله من ناحية ثانية ومطوق إيه؟ ومطوق عليه. يبقى ده اسمه أو ولاهم دبره متحرفا إيه؟ أو متحيزا إلى فعل. هو شاف إن نفسه لوحدها في الموقف وحيموت بلا ثمن، والمؤمن يحرص على ان يكون موته بايه؟ بثمن. موته يكون بثمن. الثمن بتاعه ايه؟ ثمن المؤمن ده كان الاول المؤمن بعشره، وبعدين لما ربنا عالم ان في ضعف يقول لك ثمنك في المعركه اثنين بس. ولذلك اللي يفر امام ثلاثه لا يسمى فارا في الحكم الشرعي، انما اللي يفر من اثنين يعتبر فارغ. ليه؟ ام قال لي يقول ايه؟ الحق سبحانه وتعالى يحكي اننا كنا زمان قبل ما يبقانا فينا ضعف ان يكن منكم ايه؟ 20 صابرون 100 سنة، نسبة 20 الى ايه؟ 200. احذف الايه؟ يبقى ايه؟ قد 10. يبقى ثمنك في المعركة يبقى كام؟ فإن كان أقل من كده اوعى تموت نفسك رخيص، انحاز إلى فيه عشان تسلم بحياتك. وإلا لو كان تموت انت وتموت واحد لازم ايه؟ اوعى تموت نفسك رخيص. الآن علم أن فيكم ايه؟ بحر. طب لما فينا بحر عمل ايه؟ قال خفف النسبة. شوف الرحمة بقى، فإن يكن منكم 100 ايه؟ يغلبوا 200، تبقى انتقلت من 1 ل10 الى 1 الى 100 الى 2. فشاف نفسه كده وحيده مش هيقدر يعمل اي حاجه، يقول لا ما تقولش نفسك كده، انحاز الى فئه. فئه ايه؟ تحصنك من ايه؟ من انهم ينالوا منك بلا ثمن. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال، يعني عامل حيله، او متحيزا الى ايه؟ لا متحرف، لا احنا بنقول يعني يقول لك فلان الواد ده حريف. يعني ايه؟ يعني شاطر ما يغلبوش الامر، يحتال على انه ايه؟ ولذلك بيسموه حريف، يعني بأصع عقرته. أصع ايه؟ متحرف يعني ايه؟ عايز يعمل فيهم مكيده ويدبر لهم اشياء يظنون بها الانهزام، وهي في الواقع مقدمات الايه؟ مقدمات للنصر. او متحيز، احنا عارفين في شيء اسمه الحيز. الحيز هو المكان الذي يشغله الجسم، وكل واحد منا في اي حته له مكان يشغله. يبقى كل واحد منا متحيز ولا لا؟ كل واحد منا متحيز، يعني له ايه؟ له حيز يشغله. الحيز ده اللي هو الظرف المكاني اللي بيساعده اسمه ظرف مكان. كل واحد من المخاطبين له ما ايه؟ له مكان، فهو متحيز بطبيعته. يبقى متحيز دي اللي جاي يعني تريد ان تاخذ لك حيزا جديدا، والا فانت متحيز. انت ايه؟ متحيز يعني تجيب ايه؟ حيز جديد. تبقى ايه؟ تمتكن. او متحيزا الى فئه، وما دام قال الى فئه يبقى الغايه الفئه. هتاخد مكانك في التحيز مع مين؟

اسلوبه على اعلى ما يكون زي بتيجي. ام قال لك لان قلنا زمان ان كل حدث له هيئه يقع عليها وله غايه ينتهي اليها. فمرة يوجد الحدث الشكل بتاع الحدث حدث انما الغايه منه ما حدثتش. وضربنا لكم المثل بالولد اللي ابوه قاعد له قال له الامتحان قرب ذاكر يا ولد وهقعد لك. فالولد جاب الكتاب وقعد وقعد يهز راسه ويقلب الايه الكتاب. بعد ساعه ابوه دخل عليه قال له تعالى لما اشوف المذاكره اللي انت ذاكرتها. يجي يساله في حاجه ما يلاقيش يقول له ذاكرت وما ذاكرت، يعني كانك ايه يبقى فعل الفعل شكليا انما اثر الفعل مش ما عملتش حاجه. اقول ربنا بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحق سبحانه وتعالى حينما استمجد رسول الله بربه واستغاث ودعا الله ان تهلك هذه العصابه والى اخره نزل له جبريل خذ حسنه من التراب من الحصى ورميها في الجيش وكن شاهة الوجوه. ففعلا قال له يا علي هاته من الحصباء جاب له الحصن وادها لرسول الله. فرسول الله خد الحصن من الامام علي وراح رميها في مين؟ في الجيش. وصلت ذرات منها الى كل عين من عيون الجنود. وساعة ما تيجي اي حاجة من في عينين الانسان يشغل بعينه عن كل شيء. فانشغلوا بالايه؟ بالحكايه دي. يبقى وما رميت اي وما اوصلت بالرميه الواحده الحسنه الى عيون كل الجيش، لا دي مش ما تقدرش عليها دي. انما انت اذ رميت اذ اخذت شويه حصى وعملت كده. تبقى العمليه دي انت عملتها، لكن الايصال والغايه مش بتاعتك. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. طب قال لك ايه؟ طب ما دام بلاء وحسن والمؤمنين يبقى البلاء هو ايه؟ الناس فاهم ان البلاء ده هو ما ينزل للانسان من المصائب. يقول له لا، البلاء الاختبار باي صوره. البلاء والاختبار يعني الناس اللي بيمتحنهم كلهم في بلاء، يعني في اختبار وامتحان. اللي مساكن يبقى ايه البلاء حسن بالنسبه له ولا لا؟ واللي مش مذاكر البلاء يبقى ايه؟ سيء. اذا الابتلاء مش مذموم على اطلاقه ولا ممدوح، ولكن بنتيجتك انت فيه هتنجح ولا ذلك. ولبلاء المؤمنين وبلاء ايه؟ وبلاء حسن. الحق سبحانه وتعالى يقول ايه في آية ثانية عشان تعرف ان القرآن بيفسر بعض. نبلوكم بالايه؟ بالشر والخير. الاثنين ده بلاء ولا ايه؟ بلاء. نبلوك بالشر نشوفك هتصبر ولا هتتمرد وتعمل مش عارف ايه، وبالخير نشوفك تطغى ان الانسان لا يطعن او يستغنى. يبقى البلاء في ذاته لا يذم ولا يمدح الا بايه؟ بنتيجته. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى في سورة ايه؟ والفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يبقى ده ابتلاء بالخير ولا لا؟ فيقول إيه؟ ربي أكرمه، كثر خيرك يا سيدي، والله أريت به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يبقى ابتلى بدي وابتلى بدي. يبقى لا الابتلاء مذموم على اطلاقه ولا ممدوح على اطلاقه، ولكنه يذم ويمدح بالنسبه لغايته التي وصل اليها المبتلى. فان نجح يبقى ابتلاء حسن. والواحد بقى لما يكون مذاكر حتى ولا بتاع يوم يحب يعمل امتحان ايه؟ تيجي. لان التعب اللي تعبه في المذاكره وفي الاطلاع وفي الزياره للمدرسه والاستماع للمدرسين دي مساله شاقه. كل يعني يحبس كل طاقاته على ال نقوم بدنا نسأل من هذه بالراحة. كل ساعة بتعبها بالذات ولا بكلمة فهمي يريد أن يسأل منها بالراحة. يقوم يحب لما يجي الامتحان كده والسؤال يجي مكون من كذا فقرة يقوم الأولانية يجاوب عليه.